بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا رأوه بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أو له نساؤه إجما ساكتا قال فقال لا قولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا رأيت من دخالية سألتني النفقة فقمت إليها فوجدت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فما قام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقها فقام عمر إلى حفصة يجع عنقها كلاهما يقول فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ المحسنات منكن أجرا عظيما قال فتى عائشة من قال عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحبه ألا تعجلي بنا حتى تستشيري أبويك قالت وما ويا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أبيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا معنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم النخعي قال عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم حول السند فقال عن الأعمش حدثنا مسلم بن نعم أبو الضحى مسلم بن الصبيح أبو الضحى مسلم البطين قال حدثنا مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثل الحديث الأول يعني أن عائشة قالت أن ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا يقول دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الناس يستأذنون حوله ثم جاء عمر فاستأذن فدخل أيضا فقال الرسول زعلان وغضبان فقال عمر لو ضحكنا الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني وجدت لو رأيت بنت خارجة يعني زوجته لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة فقمت وجأت عنقها فضحك الرسول قال هذولي بعد تسألني النفقة اللي قدامك فقام أبو بكر العائشة تسألينه ما ليس عنده وقام عمر لحفصة تسألينه ما ليس عنده ثم قلنا لا نسأله ما ليس عنده جهة. لكن عاد نزلت آية التخييم تحب أن تقعد على منت عليه مع الرسول وإلا روح للدنيا ستكون الدنيا فارك وروح إلى أهل الدنيا ثم اعتزل النساء عليه الصلاة والسلام شهرا يعني 29 يوم لما اعتزل النساء المشربة أتى عمر إلى حفصة قال ما قلت لك وجدها تبكي وجد النساء كلها يبكين ما لكنا قالوا الرسول طلق نساء والناس يحسبون طلق نساء لكن عمر دخل عليه قال لا ما طلق فولد الناس قال ما طلق الرسول ما طلق نساء لكنه حذر حفصة قال هذا اللي كنت أخاف عليك عن هاي راح إلى هوب وربما يحدث أمر من الله تعالى وتقدس على رسوله ونحن لا نشعر ويصير من المصيبات. وأبو بكر دخل عائشة فكذلك قال لها. ثم بعد ذلك جلس الرسول عليه الصلاة والسلام في المشربة 20 يوم عنده غلامه يرفع يأذن عليه، من استاذن يأذن له، اللي يريده الرسول يأذن له يرفع البواب على خشبة من الباب، واللي ما يريده ما يأذن له إلى آخره. نعم. قال ثم نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك، ثم نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا كريما أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة وقال لها يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تفتين فيه حتى تستشيري والديك. هو يعلم أن والديه والديها أبو بكر رضي الله عنه وأمره ما يأمرونها في فراقه. فقالت يا رسول الله قل. فقال إن الله خيرك بين أن تجلسي على ما أنت عليه من الفقر ومن الجوع ومن كل شيء عند الله ورسوله تريدين الفراق حياة الدنيا طلقت في وقابلهم. قالت أبي هذا استأمر أبوي، أنا أريد الله ورسوله، أنا أريد الله ورسوله. قالت لكن لا تقول لحسن زوجاتك ما قلت. قال أنا بعثت ميسرا ومبشرا ولم أبعث معسرا. الشاهد أنه خير نساءه التسع بين الله ورسوله أو أن تطلقها وتذهب إلى الدنيا وتأخذ من الدنيا ما تريد. فجميع التسع اختار الله ورسوله، اخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة نزلت الآية آية الخيار. قالت يا رسول الله لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قالت قال انما بعثت ميسر ومبشر ان الله لم يعودني وناصح قلت عليها. نعم. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب قالت دثني عمر بن يونس الحنفي قالت دثني عكرمة بن عمار سماك في سمعي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينقضون بالحساء ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قال له أي أمرنا بالحجاب فقال عمر فقلت لا أعلم أن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما لي ولك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال ودخلت على حفظة بنت عمر فقلت لا يا حفظة قد أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أن لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت شد البكاء فقلت لا أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وفي خزانتي في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباع غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة مدلل رجليه على نقير من قشم وهو جذع يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهدر. فناديت يا رباه إذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذر رباه من الغربة ثم نذر إلي فلم يقل شيئا. فقلت يا ربا إذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذر رباح إلى الغرفة ثم نذر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا ربا إذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل أوسى، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطجع على أثيره فجلست فأذن عليه داره وليس عليه غير وإذن الحسين قد أزل في جمي. فنزلت ببصري إلى خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن أنا بقبضة من شعير وصى مثلها مرضا في ناحية الغرفة وإذا فيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما أبكيك يا ابن الخطاب. قلت يا نبي الله وما لا أبكي، وهذا الحصير قد أزر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسر في الثمار والأنان وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت وهذه خزانة. فقال ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت علينا دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. قلت يا رسول الله ما أشك عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقل ما تكلمت أحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي يقول. ونزلت آية التخير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله طلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينقضون بالعصا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل نساء فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلق. قال نعم إن شئت. قال فلم أزل أحدث حتى تأثر الغضب أو وجهه وحتى كشر مضحكه وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشبث بالجد. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمس بيده. قلت يا رسول الله إنما كنت بالقرى 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية وإذا جاء أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس. عمر ابن يونس. ابن يونس قال حدثنا عكرمة. عكرمة قال عن سماك أبو زميل. عن سماك أبو زميل. زميل قال عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينقطون بالحق. إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه بمشروبة والناس يحسبونه طلق نساءه. الناس يحسبونه طلق نساءه لأنه اعتزلهن بمشروبة صار الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فوجدت الناس ينقطون في الأرض يحطون في الأرض بأيديهم ويظنون أن الرسول طلق نساءه فهو يبغون يبكون حزنانين. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه يستأذن على الرسول. نعم. قال فجئت ودخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أبلغك من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخلت على عائشة فقلت يا ابنة أبي بكر أكان من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت وما لك يا ابن الخطاب؟ قالت عليك بعيبتك. عليك بعيبتك يعني حفصة بنتك. قال فأتيت حفصة فقلت وتؤذين رسول الله يا حفصة؟ ألا تخشين أن ينزل عقاب عليك وغيرك وعلى أمثالك من الله تعالى وتقدس؟ ثم بعد ذلك نعم ولولا أنا لطلقت. أتدرين أنه لولا أنا ما ضمك إليك ما ضمك إليه؟ قالت فبكت بكاء شديدا. نعم. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في فقال دلوقتي. لها أين رسول الله عليه الصلاة؟ هذا عمر يسأل ابنته. قالت هو ها هنا في المشربة. في المشربة يعني مشربة مرتفعة شوية عن الحال وفيها ترك خشبة. فقلت يا فإذا أنا برباح غلام الرسول. فإذا أنا برباح غلام الرسول عليه الصلاة والسلام جالس على الباب. فقلت إذن لأستاذن لعمر بن الخطاب. فذهب ثم جاء وجلس على الباب ما قال شيء. ثم استأذن بعمر فذهب إلى الغرفة ثم جاء وجلس ولم يقل شيء. ثم قلت استأذن لعمر ورفعت صوتي فذهب ثم قال قد أذن لك ادخل. يقول فدخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت ثم جلست وإذا إزاره صلح عليه إزاره ليس عليه غيره وإذا الحصير اللي هو السرير الكرسي القوط ما ترن في جنبه عليه الصلاة والسلام. يقول طلعت في الغرفة فإذا ليس فيها إلا قرض يطبخ فيه الجلود وأهبة من الجلود أهبة يعني الجلود مدفوغة وقرض يطبخ فيه وشيء من الشعير. يقول فبكيت. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت أنت بهكذا ما في خزانتك إلا كذا وكذا وكسرى وقيصر يتنعمون فيه. فقال في رواية قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ الدنيا لهم ولنا الآخرة، لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة، رضينا بالدنيا نحن الآخرة نحن، وهم رضوا بالدنيا فلهم الدنيا ولنا الآخرة. قال فقلت يا رب إذا لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني جئت من أجل أبسه، ولقد والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. عاد عمر يقول يستعذن يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال إذن لي عليه، أظن أنه يظن أني جئت علشان حفصة، والله لو أمر بضرب عنقها لضربت عنقها. على كل حال الرسول أحب إليه من بنته، الرسول أحب من بناتنا وأولادنا وأعيالنا جميعا، فهي أحب عليه من حفصة وغير حفصة. فالشاهد سمع صوت عمر أذن له يا رباح، فدخل عليه، فدخل عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام معه. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. يقول عمر دخلت عليه حينما دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، يعني رضان على الناس على زوجاته. قال فقلت يا رسول الله ما يشك عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل. فقلت ما يشك عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك ورسوله وملائكته، إن الله معك ورسله وملائكته والمؤمنون وجبريل وميكائيل، يعني الآية اللي أنزلها الله تعالى وتقدم. فقال عمر إني ما قلت شيئا إلا أرجو الله أن يأتي ينزل شيئا بموافقتي، نزلت بموافقته قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا من كنا مؤمنات مسلمات صابرات صائمات صابرات طيبات وأبكارا. هذا اللي قال عمر نزل بموافقة عمر رضي الله عنه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. ثم نزل قوله تعالى وإن تظاهر عليه يعني حفصة وعائشة فإن الله مولاه وجبريل وسائر المؤمنين وسائر المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة من أبي بكر وحفصة تظاهران على نساء الرسول. وكانت عائشة وحفصة تظاهران على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله طلقتهن؟ قال لا. فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. فنزلت إلى الناس قلت انزل إلى الناس أخبرهم. قال إن شئت. فنزلت بعد ما خلصت من حديثي مع الرسول وزلت وأخبر الناس، أخبرت الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه. نعم. فلم أزل أحدثه حتى تأثر الغضب ووجهه وحتى كشر. يقول عمر فلم أزل أحدثه حتى ذهب الغضب عن وجهه وضحك عليه تبسم عليه الصلاة والسلام. وكان من أحسن الناس. وكان من أحسن الناس مبسم، إذا ضحك تبين مثل النور عليه الصلاة والسلام، تبينت أنيابه مثل النور. نعم. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزل. ثم نزل نبي الله 29 ونزل عمر وراءه، نزل الرسول على عائشة أول ما نزل على عائشة حين الخيار، وقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تسألي أبويك. قالت ما هو يا رسول؟ كذا وكذا. قال الله أمرك أن خيرك بين الله ورسوله وبين الدنيا أختاري. قالت أنا أختار الله ورسوله ولا أستشير أبوي ولا غير أبوي. قال ولكني أقول لك لا تخبر نساءك. قال ما منت إلا بالواضح، بالشيء الواضح الهين، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. قال ونزلت فنزلت أتشبث بالجبل، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمس بها. يقول نزل الرسول كأنما يمشي على الأرض ما يمشي على خشبة إلى غير نعم. ونزلت قوله تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا. ونزلت الآية فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا فقال كنت أنا استنبطت ذلك الآية. كنت أنا استنبطت هذه الآية. نعم. هذا عمر رضي الله عنه. وقال أنزل الله عز وجل آية التخيير. يقول بعد هذا أنزل الله آية التخيير يعني خيرهن اللي تريد الله ورسوله أمسكها، واللي تريد الدنيا طلقها فارقها إلى آخره. فخيرهن وبدأت عائشة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن ابي قال اخبرني سليمان يعني بن ابي الله قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبيد الله بن حنين انه سمعت الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مثلت سنه وانا اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن آية فما استطيع ان اساله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا باقي طريق هذا ليلى الاراك لحاجة له، وقفت له قال حتى فرق ثم سرت معه، فقلت يا امير المؤمنين من اللذان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله ان كنت لاريد ان اسالك ان هذا منذ سنه فما استطيع هيبة له. قال فلا تفعل ما ظننت، ان عندي من علم فسلني عنه فان كنت اعلمه اخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في جاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال ما بينما أنا في أمر أعتمر إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت وما لهن وما تقلبك في أمر نريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذل يومه غضبان؟ قال عمره فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على أصفى، فقلت لا يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذل يومه غضبان. فقالت أصفى والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بني، لا تغرنك هذه التي قد أعجب حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني أخذ كسرتي عن بعد ما كنت أجده، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا أتي بالخبر، ونحني نزل نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقدمت لا صدورنا من بات صاحب الأنصار يدق الباب وقال افتح، فقلت جاء الغساني، فقال شد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت رقم أمضى السواعشة ثم أخذ ثوبي، فأخرج حتى أجيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له ارتقى إليه بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر فأذن له قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتأتى رأسه وسادة من أدم حشوالي، وإن عند رجلي قرضا منبورا وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أذر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن حنين قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. يقول ابن عباس مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب حينما كان خليفة، أريد أن أسأله عن آية من القرآن، آية التي تظاهر على الرسول، النساء اللتان تظاهر الرسول من هما؟ وكل سنة وأنا أهابه، حتى جاء يوم سافرنا إلى الحج أنا وهو، أنا ويوم سافر، يقول ومشينا في الطريق حتى جاء ذهب يريق الماء، ذهب إلى هناك يريق الماء وجنوت منه بأداوة توضى منها، ثم لما رجع إلي فأعطيت لده انتهى، قلت يا أمير المؤمنين من الذي تظاهرت على الرسول؟ قال حفصة وعائشة. قلت والله من سنة أبسألك عنها وأهابك؟ قال لا تفعل. أي شيء تريد أن تسأل اسأل، فإن كنت أعلمه علمتك، وإن كنت ما أعلمه قلت ما أعلمه. لا تسأل، لا تهرب، لا تخشى ولا تخاف. إذا شئت أمر اسألني وأنا أعطيك اللي أعلمه، اللي أعلمه أقوله واللي ما أعلمه ما أدري عنه. نعم. قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله. يقول عمر والله إننا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا إطلاقا. يقول حتى جاء الإسلام وجعل لهن أمرا، الإسلام والشريعة جعلت المرأة أمر، وأنك تشاورها وأنك لازم تعطف عليها ولازم ترضاها ولازم تقول لها الكلام الطيب. هذا الشريعة أمرت بأن المرأة لها حق من الحقوق، مسلمة ولها حق من الحقوق، زوجتك لكنها لها حق من الحقوق كما لك حق أنت، أنت لك حق وهي لك لها حق. الشريعة أعطت المرأة مثل ما أعطت الرجل، إلا إنه أكثر منها حقا. الشاهد يقول كنا في الجاهل ما نعد المرأة شيء، جاء الإسلام أعطى المرأة حقها وصارت تتكلم وصارت تعارض زوجها وصارت كذا وكذا إلى آخر. فبين بين أمر أتمر إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لا وما لك. أنا معنا في بيتي قالت لي امرأتي بنت خارجة لو صنعت كذا، تقول عجيب راجعيني. قالت أنا ومن أنت يا ابن الخطاب؟ هذا حفصة تراجع الرسول حتى تغضبه، حفصة تراجع حتى تغضبه. قالت نعم. تقول لبست علي ثيابي وذهبت إلى حفصة يسألها عما قالت امرأتهم، فأدخل على حفصة قال هل تكلمين الرسول وتغضبينه ويزعل عليك؟ قالت نعم نغضبنه ويسواجه. كان يقول يتكلم بالكلام وكان يغضبه ويغضبنه وكان يزعلنا عليه ويغضبنا عليه اليوم والليلة عجيبة. طيب إذا نزل أمر من الله تعالى وعقاب عليك إنك كيف تصعدنا؟ شاهد نعم. ثم ذهب إلى عائشة ثم إلى أم سلمة. ذهب على عائشة قال لها مثلها، ثم ذهب إلى أم سلمة لقرابته منها قريب منها هي من جبيرهم، فقال لها كذا. فقالت عجبا منك يا ابن الخطاب، دخلت بكل شيء حتى بين الرسول وزوجاته. يقول فهدت من اللي عندي، من الثورة اللي عندي هدت من اللي عندي، لأنها غضبت عجبا ابن الخطاب تدخل حتى في كل شيء حتى بين الرسول وأزواجه يا ابن الخطاب. نعم. قال وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أنا أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر. كنا جيران، من صاحب اللي من الأنصار جيران، فأتوا عند بيتي. يقول فأنا أتلقى الأحاديث يوم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأتيه بها، وهو يدخل ينزل يوم ويتلقى الأحاديث وما يحدث من السماء ثم يأتيني بها. فكان هذا دأبنا، أنا أنزل يوم من الرسول وهو ينزل يوم عليه الصلاة والسلام. يقول فجاء يوم من الأيام صار يدق علي بابي وأنا بالبيت. قالت ما جاء ويل؟ يقولوا في ملك أيليا الغساني يتهددنا يغزونا، يحذو الخيل يغزو المدينة ونحن على أهبة منه. يقول فلما دق الباب بقوة ضغطت له، جاء الغساني قال أشد من الغساني. ماذا قال؟ طلق الرسول نساء أو قال اعتزل الرسول نساء؟ يقول فأخذت علي ثيابي وعلى طول على حفصة. نحن قلت رغم عن حفصة وعائشة ثم أخذ ثيابي فخرجت حتى جئت غيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد فقلت قال فقلت رغم عن حفصة وعائشة فقلت رغم عن حفصة وعائشة ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر وله الأهبة القرض والأهبة من البوغة وغيرها. قال فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديثه من سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت قصتي أنا وزوجتي ثم بعدين أنا وام سلمة فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال وأنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه ما بينه وبين الحصير شيء قد أثر في جسده. نعم عليه الصلاة والسلام. لنا الدنيا لنا لهم الدنيا ولنا ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة. لهم الدنيا ولك الآخرة يا عمر، يعني لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة يا مسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنان بن عباس رضي الله عنهما قال قبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطول قنوة حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة أم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاديت وكان أعلى منه النشارة فلما كانت 29 نزل إليهن. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال يحيى الأنصاري قال عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران. يقول أقبلت مع عمر يعني حجاجا حتى إذا كنا بمر الظهران فسألته عن الذي تظاهر التي تظاهر على تظاهرنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فجاء بالقصة كلها. نعم. هنا قال حفصة أم سلمة. قال حفصة ولا غلط أم سلمة حفصة وعائشة. سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أريد أن أسأل عمر هل المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبست سنة فأجد له موضعا حتى صرت إلى مكة فلما كان مرتان ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء وأتيت بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه فذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ولوت لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى الأنصاري قال حدثنا عبيد بن حنين مولى العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا. كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب في خلافته عمر هو الخليفة أن أسأله عن اللتين تظاهرتا على الرسول. يقول فأهابه خشى. يقول حتى جئنا من نريد مكة جئنا من المدينة نريد مكة فلما وصلنا مر الظهران هذا وادي فاطمة اللي ورا وادي فاطمة أو جزء من وادي فاطمة حديقة تسمى مر الظهران ولما جينا نزل من الناقة وذهب يقضي حاجته فقال الحقني بأداوة. يقول فمليته ولحقته به. يقول فلما انتهى وجاء إلي وصرت أصب على يديه فسألته يا أمير من الذي تظاهرتا على الرسول؟ قال عائشة وحفصة. أسأل سبحان الله سنة أريد أن أسألك وهابك. قال لا تسأل لا تفعل كل شيء تريد أن تسألني اسألني اللي أعرف أقوله واللي ما أعرف أقوله الله أعلم فلا تسأل فلا تهابني اسأل عن كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزل حريصا أن أسأل عمر للمرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما حتى حج عمر أجلتماه فلما كنا بأرض الطريق أتل عمر وأدلتماه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما. قال عمر وعجبا لك يا ابن الخطاب. قال الزهري قرئ والله ما سأله عنه ولم يكتم. قال هي أبصى عائشة ثم أخذ يسوق الحديث. قال كنا معشر قريش قوما نغلم النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم وطبق نساءنا يتعلمن من نساء. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتاجروا إداهن اليوم إلى الليل. انطلقت فدخلت على أبصار قلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتاجروا إداهن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خام من فعل ذلك منكن وخسره أفتأمن إداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا وسلني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة قال وكان الإيجار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتي بمثل ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني هشام فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، قلت ما جاء ماذا جاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على صويت أبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل بهذه المشروبة. أتيت غلاما لوسط، قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، وصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست فإذا عنده رأس رؤوس يبكي بعضهم، فجلس قليلا ثم غلبني ماجي، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت فوليت مدبرا، فإذن الغلام يدوني فقال ادخل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي عمر، إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر، ابن أبي عمر وتقارب في اللفظ، وتقارب في اللفظ. قال ابن أبي عمر حدثنا، قال ابن أبي عمر حدثنا، قال الحنبلي أخبرنا، قال قال أخونا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن حنين، عن عبيد الله قال عن ابن عباس، ابن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ذا الحريز أن أنا أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي، يقول أخذت مدة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن اللتاني عن اللتين تظاهر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يقول بحققنا أنا وياه مرة، ثم لما وصلنا مر ظهران ذهب يقضي حاجته وقال الحقني بإداوة، يقول فلحقته بإداوة من ماء، فلما انتهى جاء إلي وتوضأ سألته يا أمير المؤمنين من المرأتين اللتين تظاهرتا؟ قال حفصة وعائشة. عجيبة. ثم أخبره القصة كلها نعم التي مرت علينا نعم. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم متكئون على رمل الحصير قد أثر في جنبي، فقلت أدلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا، فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله كنا معشر قريش أو من نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قومهم تغلبهم نساء، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعن وتهجرن أودن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قد دخلت على أوسم، قلت لا يغرنك أن كانت جاريتك أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت به شيئا يرد البصر إلا هما ثلاثة، فقلت وضو الله يا رسول الله يوصي على أمتك فقد وصي على فارس الروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جهل من قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا أدخل عليهن شهرا من شدة موجدتي عليهن، حتى أتبه الله عز وجل قال زوري. فأخبرني عروان عائشة فلما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا بي، فقلت يا رسول الله إنك قسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي بأتى تستمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قال عمر فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم متكئون على رمل الحصير. قال عمر دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم سلمت عليه يعني بعدما استأذن فأذن له سلمت عليه، قلت يا رسول الله استأنس؟ قال نعم يعني أجلس. قال نعم فجلس وصار يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت أطلقت يا رسول الله؟ قلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال الناس مجمعين في أسفل كل مجموعة جامعة الرؤوس سوا يبكون. فأنزل إلى الناس أخبرهم. قال لا شأنك. فنزل وأخبر الناس أن الرسول لم يطلق نساءه. ففرح المسلمون لما سمعوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه تحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث اللي مضى وشرحناه، وهو أنه رأى قرض والرسول صلى الله عليه وسلم في إزار أثر عليه الشريط الذي انتفع عليه، وأن لم ليس في خزانته شيء يوكل إلا قليلا من الشعير، وأنه عنده أهبة من الجلود مدبوغة، وأنه إلى آخره. ثم نزل الرسول يقول بعدما انتهينا أنا وياه من الخطابات نزل عليه الصلاة والسلام قبل عمر. لما نزل بدأ بعائشة فقالت يا رسول الله آليت أنت تهجرنا شهرا؟ قال الشهر 29 إلى آخره. ثم دار على نسائه عليه الصلاة والسلام كلهن نار. قال في القصة يا رسول الله رأيتنا وكنا معاشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلب النساء فطفق النساء. يقول النبي يقول عمر للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو رأيتنا معاشر العرب كنا ما نغلب النساء ولا لك كلمة معنا. المرأة ما لها قيمة ولا لها كلمة مع زوجها. نحن معاشر قريش في مكة ما لها قيمة ولا لها كلمة. لما أتينا المدينة وجدنا الأنصار تغلبهن النساء عكس ما نحن عليه. يقول فصارت نسانا تعلمنا من النساء الأنصار حتى صارت يراجعنا بنت خارجة. تقول لي ليش تفعل كذا وليش تفعل؟ عجيبة بنت خارجة تكلميني. قالت نعم كلمك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تهجره المرأة إلى الليل أو شيء من هذا. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.